بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس الثاني والعشرون من قراءة الكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم رحمه الله، الصفحة 46، الوجه 70، في إبطال طواغيت أهل التأويل. أن العقل الذي عرض به هؤلاء السمع هو النفي، والذي دل عليه السمع هو الإثبات، فإن السمع دل على إثبات الصفات والكلام والتكليم وعلو الرب على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ومجيئه وإتيانه وإثبات وجهه الأعلى ويديه اللتان كلتاهما يمين وغير ذلك، والعقل عندهم دل على نفي ذلك كله، فالمعارضة التي ادعوها هي معارضة بين النفي والإثبات، فالرسل جاءوا بالإثبات المفصل للأسماء والصفات والأفعال، فجاء أرباب هذا العقل بالنفي المفصل لها وادعوا التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي، ثم قدموا دليل النفي. فيقال الكلام معكم في مقامان، أحدهما أن العقل لم يدل على ثبوتها، والثاني أنه دل على انتفائها. فإن أردتم بدلالة العقل المقام بدلالة العقل المقام الأول فنفيها خطأ، فإنه لو نفي كل ما لم يدل عليه عقل أو حس نفيت أكثر الموجودات التي لا ندركها بعقولنا ولا حواسنا، وهذا هو الحاصل ما عند القوم عند التحقيق. ومن تدبر أدلتهم حق التدبر علم أنه ليس فيه دليل واحد يدل على النفي، والمعلوم أن ومعلوم أن الشيء لا ينتفي لانتفاء دليل يدل عليه، وإن انتفاء العلم به فنفي العلم لا يستلزم نفي المعلوم، فكيف والعقل الصريح قد دل على ثبوتها كما نبهنا عليه وسنذكره. وإن أردتم الثاني وهو أن العقل دل على انتفائه، فيقال العقل إنما يدل على انتفاء الشيء الذي إذا الشيء إذا علم ثبوت نقيضه، فيعلم حينئذ أن النقيض الآخر منتفي، فإن في العقل المقطوع بحكمه أو المضمون ما يدل على نقيض ما أخبرت به الرسل بوجه من وجوه الأدلة الصحيحة. فالمسلمون يقولون قد دل العقل والوحي معا على إثبات العلم علم الرب تعالى أمرا ونهيا آمرا ناهيا، وعلى كونه فوق العالم كله، وعلى كونه يفعل بقدرته ومشيئته، وعلى أنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض، فقد شهد بذلك العقل والنقل. أما النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه، وأما العقل فلأن ذلك الرب أكمل من كل ذات على الإطلاق، بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلا له وحده، فيستحيل وصفه بما يضاد كماله، وكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال ثبوتها له أكمل من نفيه عنه. وقد اتفقت الأمم على أن الله سبحانه موصوف بالكمال منزه عن إضاده، وإن تنازعوا في كون الصفة المعينة والفعل المعين كمالا أو ليس بكمال، والذين نفوه تخيلوا أن إثباته يستلزم النقص والحدوث وأن الكمال فيه نفيه، وإن كان كثير من الطوائف بني آدم يستجيزون وصفه بالنقائص والعيوب مع علمهم بأنها عيوب ونقائص، كما صرحت به اليهود في قولهم إنه فقير وإنه تعب لما خلق العالم وأنه بكى على الطوفان حتى رملت عيناه وعادته الملائكة، وإنه ندم على خلق آدم وذريته نظما عظيما حتى عض أنامله، ويقولون في صلاتهم يا إلهنا انتبه من رقدتك كم تنام ونحو ذلك. والنصارى لا يخفى على أحد منهم أن نزوله عن عرشه ودخوله في رحم امرأة وإقامته هناك 9 أشهر بين الحيض والبول، ثم خروجه طفلا صغيرا يرضع ويبكي ويأكل ويشرب ويبول وينام ويألم، ثم تمكن أعداؤه منه وصفعوه وتسمير يديه ورجليه وصلبه بين نصبين وعلى رأسه تاج من الشوك يساوي أن هذا غاية التناقض المنافي لكماله. وللتحيادية مصرون بأنه موصوف بكل صفة مذمومة عقلا وعرفا وشرعا، ومعلوم أن هذه النقائص هي التي دل العقل الصريح، واتفق المرسلين من أولهم إلى آخرهم على نفيها عن الله وتعالى على نفيها عن الله تعالى وتنزيهه عنها. فمن جعل دلالتها على نفي العلم وسمعه وبصره وقوته وقدرته وحياته وإرادته وكلامه وتكليمه وعلوه على عرشه ووجهه الأعلى ويديه وغضبه ورضاه كدلالته على نفي تلك العيوب والنقائص وإثباتها له كإثبات تلك العيوب والنقائص، وأن العقل يوجب نفي هذا وهذا، فهو من أسخف الناس عقلا وأعظمهم جهلا وأفسدهم فطرة، يعني ليس إمام. وكان الذين وصفوه سبحانه بتلك العيوب والنقائص أقرب إلى العقل منه، فإنهم وصفوه بالكمال والنقص، وهؤلاء نزهوه عن الكمال وهو يستلزم وصفه بالنقص فقط. ومعلوم، وهنا يعني الإمام بيّن أن الأشاعرة والجهمية والكلابية وهذول أسوأ من اليهود والنصارى، وهؤلاء نزهوه عن الكمال وهو يستلزم وصفه بالنقص فقط. ومعلوم أن ذاتا موصوفة بالكمال والنقائص أكمل من ذات لا توصف بشيء من الكمالات البتة وتوصف بأضدادها، وأيضا فإن تلك الذات يمكن وجودها وهذه الذات يمتنع وجودها. والمقصود أنه قد دل العقل مع السمع على إثبات ما يقول هؤلاء إن العقل عارضه، وغاية ما معهم أن عقولهم لم تدل على إثباته، وقد بينا أنه يستحيل دلالة العقل على نفيه، فإن العقل إنما يدل على نفي ما علم ثبوت نقيضه بالعقل، والعقل لم يعلم به ثبوت نقيض الصفات العلى والأسماء الحسنى واستواء الرب على عرشه وتكليمه ورؤية أوليائه له في الآخرة عيانا بالأبصار فوق رؤوسهم حتى يكون نفي ذلك معلوما بالعقل. فإن قيل نحن ما نفينا ذلك إلا لدلالة العقل على نفيه، فإنه لو كان فوق العرش أو كان يرى بالأبصار أو كان مكلما متكلما أو كان له وجه ويد وسمع وبصر لازم أن يكون جسما، ويلزم من كونه جسما أن يكون مركبا من الجوهر المفرد من الجواهر المفردة أو من المادة والصور، وإن قلنا بتماثيل الأجسام لازم أن يكون مماثلا لكل جسم، ويلزم من كونه مركبا أن يكون مفتقرا إلى أجزائه وأجزاء المركب غير وأجزائه المركب غيره، ويلزم من افتقاره إلى غيره أن يكون مخلوقا مصنوعا. فهذا الدليل العقلي الذي أوجب لنا أن ننفي ما نفيناه لنثبت إلهيته وربوبيته وقدمه لنثبت إلهيته وربوبيته وقدمه. وأما أنتم فلما أثبتتم له هذه الصفات لزمكم نفي قدمه ونفي ربوبيته. يا سلام على الهبد الغبي بتاعهم. قيل هذا الدليل هو الذي خرب دياركم وقلع الإيمان بشروشه من قلوبكم وسهل عليكم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته وتعطيله عن كل كماله وسلبه عنه، وهو في الحقيقة مستلزم لجحد وجود الخالق سبحانه وإنكار أن يكون للعالم صانع على الحقيقة. فقررتم من إثبات الكمالات له سبحانه لظنكم ففررتم من إثبات الكمالات له سبحانه لظنكم أنها تستلزم افتقاره وحدوثه، فوقعتم في شر من ذلك وهو تعطيل العالم عن رب يدبره، فعطلتم الصانع عن كماله وعطلتم العالم عن صانعه. ولقد أقامت الدهرية والمعطلة 40 شبهة التي ذكرتموها واحدة من تلك والتي ذكرتموها واحدة من تلك 40، فقالوا لو كان للعالم رب أو صانع أو خالق لكان إما جسما أو إما عرضا. ودليل هذا الحصر أنه إما أن يكون قائما بنفسه وهو الذي نعني بالجسم، وإما أن يكون قائما بغيره وهو الذي نعني بالعرض، فلا يجوز أن يكون عرضا لأنه لا يقوم بنفسه فهو مفتقر إلى محل يقوم به، ولا يجوز أن يكون جسما لما ذكرتم من الدليل المتقدم بعينه. وكل ما تجبون به إخوانكم في الأصل عن هذه الشبهة فهو جواب أهل السمع والعقل لكم بعينه. فإن قلتم بل هو قائم بنفسه وليس بجسم، قال لكم أهل السمع والعقل فقولوا هو فوق عرشه وموصوف بصفات كماله ونعوت جلاله وحقائق اسمائه وليس بجسم. فإن قلتم هذا لا يعقل، قيل لكم فكيف عقلتم ذاتا قائمة بنفسها فاعلة لغيرها ليست بجسم؟ فإن قلتم دل الدليل على انتهاء الممكنات والمصنوعات إلى ذلك إلى ذات هذه شأنها فأثبتناها بالدليل، قيل لكم ودل الدليل على انتهاء المخلوقات والمصنوعات إلى ذات موصوفة بالصفات التي تؤثر بها في المخلوقات ومقاديرها وصفاتها وأشكالها وهيئاتها وإعدامها بعد إيجادها وإيجاد بدل منها، ودلالته على ذات هذا شأنها أعظم من دلالة على ذات مجردة لا فعل لها ولا صفة ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة. فإن قلتم يلزم من إثبات صفاتها حدوثها ولا يلزم من تجردها عنها حدوثها، قيل لكم بل يلزم من تجردها عنها عدمها وامتناع وجودها، فلو لزم من ثبوت صفاتها ما لزم لكان خيرا من جحدها ونفيها بالكلية. كيف وتلك اللوازم التي ركبتم بعضها على بعض فهي فيها من التلبيس والتدليس والإجمال اللفظي والاشتباه المعنوي ما إذا كشف أمره تبين أنه زغل ومحال وأشد شيء منافاة للعقل والسمع، وكل مقدماتها دعاوى كاذبة باطلة بصريف العقل والسمع. فلا يلزم من كونه فوق سماواته على عرشه يسمع ويرى ويأمر وينهى ويتكلم ويكلم أن يكون مركبا من جواهر فردة ولا من مادة وصور، ولا أن يكون مماثلا لخلقه، فدعوى هذا اللزوم عين البهت والكذب الصراح. بل العرش خلقه ويلزم من كونه فوق السماوات كلها يكون مركبا من الجواهر المفردة ولا من المادة وصورة ولا متماثلا لغيره من الأجسام. وكذلك جبريل مخلوق من مخلوقاته وهو ذو قوة وحياة وسمع وبصر وأجنحة ويصعد وينزل ويرى بالأبصار، ولا يلزم من وصفه بالكامل يكون مركبا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصور ولا أن يكون جسمه مماثلا لأجسام الشياطين. فدعونا من هذا الفشر والهذيان. والتفاوت الذي بين الله وخلقه أعظم من التفاوت الذي بين جسم العرش واسم الثرى والهواء والماء، وأعظم من التفاوت الذي بين أجسام الملائكة وأجسام الشياطين. والعقل إذا أطلق على جسم صفة من صفاته وضده من كل وجه موصوف بتلك الصفات لم يلزم من ذلك تماثلنا، فإذا أطلق على الرضيع الذي قد بلغ غاية الخبث أنه جسم قائم بنفسه ذو رائحة ولون، وأطلق ذلك على السمك لم يقل ذو حس سليم ولا عقل مستقيم، إنهما متماثلان. وأين التفاوت الذي بينهما من التفاوت الذي بين الله وخلقه؟ فكم تلبسون وكم تدلسون وتموهون. طبعا هذا إلزام جميل جدا. فاشتراك الذاتين في معنى من المعاني لا يستلزم تماثلهما عند أحد من العقلاء، وإن المتخلفات والمتضادات تشترك في أشياء متعددة، فمشاركة الماء للنار في مسمى الجسمية والحركة وإدراك الحس لهما لا يوجب تماثلهما. وليس معكم دليل واحد صحيح يدل على تركيب الأجسام كما ذكرتم، فكيف لو أقمتم الدليل على ذلك لم يلزم منه تركب خالق الأجسام وجواهرها وأعراضها مما تركبت منه الأجسام بوجه من الوجوه، سوى الدعوة الكاذبة وهو أنه لو كان فوق عرشه أو موصوفا بالصفات أو يرى بالأبصار لزم أن يكون مركبا. وليس العجب من عقول رضيت لنفسها بهذا الهذيان حتى اعتقدته غاية الغايات العقلية ونهاية المعارف الإلهية والمباحث الحكيمية، ثم قدمته على نصوص الوحي، فإن هذا في الأصل وضع من قصد معارضة الأنبياء ورد ما جاءوا به. بل العجب من قوم صدقوا الأنبياء وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بالبينات وعلموا أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم ولج هذا الهذيان في أذانهم فسمعوه ودخل إلى قلوبهم فقبلوه وعظموا أصحابه وسموهم المحققين وقدموا أقوالهم على النصوص الوحي المبين فضلا عن تقديمه على كلام الصحابة والتابعين. ولقد أحسن القائل فيهم وإن قصد سواهم خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولائمها قطع من الليل مظلم. من هذا القائل؟ القائل لابن الرومي في ديوانه. طبعا أحسن القائل، يعني هو ما ذكر. وهذه الحجة الضاحدة باطلة من كثير من أكثر من 70 وجها. يا سلام، يا رب ما يذكرهم 70، بكفينا 10 يعني وجها تذكروا في غير هذا الموضع. يا سلام، هاي سامحنا يعني. فلا يلزم من استوائه على عرشه وثبوت صفات كماله وتكلمه وتكليمه ورؤيته بالأبصار أن يكون جسما بالمعنى الذي اصطلحوا عليه، ولو لزم أن يكون جسما لم يلزم أن يكون مركبا بالاعتبار الذي ذكروه، ولو لزم أن يكون مركبا لم يلزم أن يكون مفتقرا إلى مركب الركبة ولا محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه، ولو لزم أن يكون جسما مركبا لم يلزم أن يكون مماثلا لأجسام بوجه من الوجوه. فشيء من ذلك غير لازم لعلوه على عرشه وثبوت صفاته لا عقلا ولا سمعا إلا بالدعاوى الكاذبة. حتى لو قدر لزوم ذلك لكان التزامه وأسهل من تعطيل علوه على عرشه وتعطيل كلامه وإبطال أمره ونهيه وتعطيل صفاته وأفعاله وجعله بمنزلة المعدوم الممتنع الذي لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا له فعل يقوم به ولا صفات كما لم يتصف بها، فلا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد ولا يفعل شيئا، فأي ذات من الذوات المخلوقة المتصفة بذلك فرضت فهي أكمل من هذه الذات. وقد تقدم أن الدليل العقلي الصحيح إنما دل على انتهاء المخلوقات إلى الخالق إلى خالق واحد قديم غير مخلوق. طبعا قديم وغير مخلوق هي لفظين لكلمة لمعنى واحد، والأصح قول غير مخلوق نكمل ولا مصنوع ولا محتاج إلى سواه بوجه من الوجوه، وكل ما عداه محتاج إليه من جميع الوجوه، ولم يدل على أنه هذا الواحد سبحانه معطل عن الأفعال والصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وأن الدليل العقلي إنما دل على خلاف ذلك وأنه أحق بكل صفة كمال من غيره. وإن كل كمال ثبت للمخلوق إلى مخلوق لا نقص فيه فلا يستلزم نقصا، فمعطيه وموجده أحق به وأولى. طبعا هذه قاعدة جميلة، يعني أن كل كمال ثبت للمخلوق لمخلوق لا نقص فيه فلا يستلزم نقصا، فمعطيه وموجده أحق به وأولى. فكيف يكون المخلوق يتكلم وخالقه لا يتكلم؟ وكيف يكون سميعا بصيرا وخالقه لا يسمع ولا يبصر؟ وكيف يكون حيا عليما قديرا حكيما وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون فاعلا باختياره ومشيئته وخالقه ليس كذلك، وكيف يكون قويا وخالقه ليس له قوة، وكيف يكون رحيما وخالقه لم تكن به صفة رحمة ولا رأفة، وكيف يكون كريما حليما جوادا ماجدا وخالقه ليس كذلك. هذا ومن المعلوم بالضرورة أنه ما يرى أكمل ممن لا يمكن أن يرى، فإنه إما معدوم وإما عرض، والمرئي أكمل منه، وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، فإنه إما جماد وإما عرض وإما معدوم، والمتكلم أكمل من ذلك، وما له سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك بالضرورة، وهكذا سائر الصفات. فلا أحسن الله في تلك العقول عن أصحابها إذ أحسن عن الصابئين، ولا حياها بما حيا به عباده المرسلين، ولا زكاها بما زكى به أتباعهم المؤمنين، ونسأله ألا يبتلينا بما ابتلاهم به من المفارقة المنقول والمعقول وتلقي العلم واليقين من غير مشكات الرسول، ولا يجعلنا من أتباع قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الوجه 71 أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا سمي له لن وأنه لا سمي له ولا كفءا له، ولا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي فاتت بها شبه المخلوقين، واستحق بقيامها به أن يكون ليس كمثله شيء. وكذلك كونه ليس له سمي أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله، ولا من يكافئه فيها، ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين، ومنافيا عنه مباينة العالم ومحايثته واتصاله به وانفصاله عنه وعلوه عليه، وكونه يمنته أو يسرته أمامه أو وراءه، لكان كل عدم مثالا له في ذلك. طبعا من الأشياء اللي بدل أنه كلام ابن القيم صحيح، لو تروح تسأل الذكاء الاصطناعي وتكتب له مواصفات رب الجهمية يقول لك هذا هو العدم، تكتب له لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا خارجا ولا يتكلم ولا حيث له ولا ولا ولا ولا ولا ولا هاي، يقول لك هو العدم بين قوسين رب الجهمية. فهذا قلنا لم فكان ذلك وصفا له بغاية العدم. فهذا النفي واقع على العدم المحض، وعلى من كثرت أوصاف كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى حتى تفرد بذلك الكمال، فلم يكن له شبه في كماله ولا سمي ولا كفء. فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعا، وصار المعنى أنه لا يوصف بصفة أصلا ولا يفعل فعلا ولا له وجه ولا يد ولا سمع ولا بصر ولا يعلم ولا يقدر تحقيقا لمعنى ليس كمثله شيء. وقال إخوانكم من الملاحدة ليس له ذلك أصلا تحقيقا لهذا النفي، وقال غلاتهم ولا وجود له تحقيقا لهذا النفي، وأما الرسل وأتباعهم فقالوا إنه حي وله حياة وليس كمثله شيء في حياته، وهو قوي وله قوة وليس كمثله شيء في قوته، وهو سميع بصير له السمع والبصر يسمع ويبصر وليس كمثله شيء في سمعه وبصره، ومتكلم ومكلم وليس كمثله شيء في كلامه وتكليمه، وله وجه ويدان وليس كمثله شيء، وهو مستو على عرشه وليس كمثله شيء. وهذا النفي لا يتحقق إلا بإثبات صفات الكمال، فإنه مدح له وثناء أثنى به على نفسه، والعدم المحض لا يمدح به أحد ولا يثنى به عليه ولا يكون كمالا له، بل هو أنقص النقص، وإنما يكون كمالا إذا تضمن الإثبات كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال غناه وملكه وربوبيته، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله وما الله يريد ظلما للعباد لكمال عدله وغناه ورحمته، وقوله وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقوله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ونظائر ذلك لكمال علمه وقوله لا تدركه الأبصار لعظمته وإحاطته بما سواه وأنه أكبر من كل شيء وأنه واسع فيرى ولكن لا يحاط به إدراكا كما يعلم ولا يحاط به علما فيرى ولا يحاط به رؤية. حاسس حالي هبت كثير في آخر فقرة بالأخطاء. ولكن لا يحاط به إدراكا كما يعلم ولا يحاط به علما ولا يحاط به رؤية، يعني أتوقع أنه هيك صحيح زي قبل. فهكذا وليس كمثله شيء هو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم. وإذا قال فلان عديم المثل أو قد أصبح ولا مثل له في الناس أو ما له شبيه ولا له من يكافئه، إنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره، فصار واحدا من الجنس لا مثيل له. ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده لكان ذلك عندهم غاية الذم والتنقص له. هذا صحيح، حتى يعني إحنا باللهجة الدارجة في الأردن والله بنحكي أنت ما فيش زيك، ما فيش زيك معناته مش إنه يعني مش موجود، معناته إنه زي ما قال ابن القيم إنك تفردت بصفات لم يأتي بها غيرك أو أتى بها غيرك بدرجة أقل. فإذا أطلق ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إنما أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه التي له لها حقائق تحمل عليها. فهل يقول عاقل لمن لا علم له ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يتصرف بنفسه ولا يفعل شيئا؟ طيب رح أعلق تعليق حلو شوي. ولا يفعل شيء في كتاب شرح سنن أبو داود اللي هو التهذيب لابن القيم ذكر أنه من ينكر الأفعال الاختيارية للرب هو ينكر حمده. لأنك أنت بالعادة الناس بالمعقول عقولتهم بتحمد الناس أو بتشكرهم على إيش يسووا، فأنت لما تحكي عن واحد ويكون هذا الواحد هو ربك ما بيفعل أشياء فأنت عشو بتشكره. المهم حلو، هاي رجعوها في سنن أبو داود يعني ممكن تستفيدوا أكثر. أنه لا شبيه له ولا يفعل شيئا ولا يتكلم ولا له وجه ولا يد ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل، إنه لا شبيه له ولا مثل له، وإنه وحيد دهره وفريد عصره ونسيج وحده. وهل فطر الله الأمم وأطلق ألسنتهم ولغتهم إلا على ضد ذلك؟ وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا بأوصاف الكمال ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا فبماذا يثني عليه المثنون وبماذا يثني على نفسه أعظم مما يثني به على جميع خلقه؟ وبماذا يثني على نفسه أعظم مما يثني به على جميع خلقه؟ ولأي شيء يقول أعرف خلقه ولأي شيء يقول أعرف خلقه به لا أحصي ولأي شيء يقول أعرف الخلق به، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بالله عز وجل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا يحصيه لو كان بالنفي لكان هؤلاء يعلم به منه وأشد إحصاء له، فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفيا مفصلا، وذلك مما يحصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب، وقد فصله النفاة وأحصوه وحصروه يوضح الوجه 73. أنا الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات ويضاد ثبوت الصفات والأفعال، فلم ينفي إلا أمرا عدميا أو ما يستلزم العدم، فنفى السنة والنوم المستلزمة لعدم كمال الحياة والقيومية، ونفى العزوبة والخفاء المستلزم لنفي كمال العلم، ونفى اللغوب المستلزم نفي كمال القدرة، ونفي الظلم المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل، ونفي العبث المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم، ونفي الصاحبة والولد المستلزمين لعدم كمال الغنى، وكذلك نفي الشريك والظهير والشفيع المتقدم بالشفاعة المستلزم لعدم كمال الغنى والقهر والملك، ونفي الشبيه والمثيل والكفء المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق، ونفى إدراك الأبصار له وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته، وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك عدم غنائه الكامل. وإذا كان إنما نفي وإذا كان وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم أو ما يستلزم ذلك العدم، علم أنه أحق بكل وجود وبكل وجود وثبوت، وكل أمر وجودي لا يستلزم عدما ولا نقصا ولا عيبا، وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل، فإنه سبحانه له الوجود الدائم القديم والمتوقف في تحقيقه على عليه، والكمال وجود كله، والعدم نقص كله، فإن العدم كاسمه لا شيء. طبعا فإن العدم كاسمه لا شيء، والفقرة التي تسبقها هي شرح أبيات من نونية ابن القيم الكافية الشافية في الانتصار إلى الفرقة النادية، فاللي بيحب يراجعها فبيكون كويس له. فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائض والعيوب ونفي المماثلة في الكمال، وعاد الأمران إلى نفي النقص، وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزمه من وما يستلزم العدم. فتأمل، هل نفى القرآن والسنة عنه سبحانه سوى ذلك؟ وتأمل، هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسده بشبه هؤلاء الضلال الحيارى غير ذلك؟ فالرسل جاءوا بإثبات ما يضاده، وهو سبحانه أخبر أنه لم يكن له كفؤا أحد بعد وصفه نفسه بأنه الصمد، والصمد السيد الذي كمل في سؤده، ولهذا كان العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به. قال شاعرهم: نكمل. قال شاعرهم: ألا بكر النعائي بخير بني أسد، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد الصمدة وبالسيد الصمدة. فإن الصمد من تصمده نحو القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له. ولهذا قول جمهور السلف منهم عبد الله بن عباس: الصمد السيد الذي كمل سؤده، فهو العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، الحكيم الذي كمل حكمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده. ومن قال إنه الذي لا جوف له. فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفؤا له لما كان صمدا كاملا في صمديته. فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا سمع ولا بصر ولا فعل يقوم به ولا يفعل شيئا البتة، ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض، ولا هو يفعل ولا هو فعل. ولا هو فعال لما يريد، ولا يرى ولا يمكن أن يرى، ولا يشار إليه ولا يمكن أن يشار إليه، لكان العدم المحض كفؤا له. فإن هذه الصفات منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفؤا له. وكذلك قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأخبر أنه لا سمي له عقيب قول العارفين به: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم، ولا يتنزلون إلا بأمره، وهو المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك، فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه وملكه وكمل علمه، فلا ينسى شيئا أبدا، وهو القائم بتدبير أمر السماوات والأرض وما بينهما، كما هو الخالق لذلك كله وهو ربه ومليكه. فهذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال. فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه، إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني، فالعدم سمي له. وكذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه ذكر ذلك بعد ذكر نعوت كماله وأوصافه، فقال: حميم عين سين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إلى قوله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمات والحفظ والعز والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والرحمة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين العباد وكونه فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. سبحان الله، كل الذين يقرؤون هذه الآية في زمننا يفهمونها بعكس هذا اللفظ، يعني مش كل يعني كلهم كل أهل الضلال مش المثبتين. فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء، وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيء مجاز لا حقيقة له، كما يقول في سائر أوصافه وأسمائه وأسمائه. ولهذا قال من قال من السلف إن النفاة جمع بين التشبيه والتعطيل، وهذا بيناه لما كنا نرد على الرازي أمات الله ذكره وأحرقه في قبره، فسموا تعطيله تنزيها وسموا ما وصف به نفسه تشبيها وجعلوا ما يدل على ثبوت صفاته صفات الكمال وكثرتها دليلا على نفيها وتعطيله، وراج ذلك على من لم يجعل الله له نور واغتر به من شاء الله، وهذا الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لاحظ هون معي بس ركز على الجملة، بيقول لك وراج ذلك على من لم يجعل الله له نور واغتر به من شاء الله، وهذا الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة. فأنت لما تشوف النووي واقع في هذا الإشي، ولا ابن حجر، ولا أبصر مين، ولا السيوطي، ولا ولا ولا ولا ولا، فهو من هذا وصفه مش وصفه إيمان. الوجه التاسع والسبعون والأخير في هذا المجلس بإذن الله أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. تمام، أحسن الله إليك. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده، وبهذا كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل أي أعلى من غيره، فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف؟ وأي مثل أدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلة علوا، عن قول المعطلين علوا كبيرا. فمثل السوء لعادم صفات الكمال، ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وصفاته لتوحيده وكلامه وحكمته، لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملا، وهي الإيمان والعلم والمعرفة واليقين والعبادة لله والتوكل عليه والإنابة إليه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والصبر والرضا والشكر وغير ذلك من الصفات التي اتصف بها من آمن بالآخرة. فلما سلبت تلك الصفات عنهم وهي صفات كمال صار لهم مثل السوء. لا طبعا هون ابن القيم أخطأ، هم علماء أجلة كما يصفوهم المتأخرون، مش بقول لك صار لهم مثل السوء، يعني مش فاهم أنا كيف اللي بيعيشوا عايشين يعني. يعني الجد اللي بيقول عنهم علماء كيف يعني، كيف ضبط معهم؟ بس يلا ماشي. فمن سلب صفات الكمال عن الله وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسائر ما وصف به نفسه، فقد جعل له مثل السوء ونزهه عن المثل الأعلى. فإن مثل السوء هو العدم، وما يستلزمه وضده المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره. ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره وسائر صفاته عليا، كان له المثل الأعلى وكان أحق بها من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده. يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع في إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة. ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة، فإنهما متلازمان، فلا يكون القاهر إلا واحدا، إذ لو كان معه كفئا له لم يقهره، لم يكن قاهرا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفئا وكان القاهر واحدا. فتأمل كيف كان قوله ليس كمثله شيء وقوله وله المثل الأعلى من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه. فإن قلتم قد فهمتم هذا وعرفته، فما حقيقة المثل الأعلى؟ قلت قد أشكل على جماعة من المفسرين واستشكلوا قول السلف فيه. قال ابن عباس وغيره قالوا مثل السوء العذاب والنار، ولله المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال قتادة هو الإخلاص والتوحيد، وقال الواحدي هذا قول المفسرين في هذه الآية. ولا أدري لما قيل للعذاب مثل السوء والإخلاص المثل الأعلى. قال وقال قوم المثل السوء الصفة السوء من احتياجهم إلى الولد وكراهتهم للإناث خوف العيلة والعار، ولله المثل الأعلى الصفة العليا من التنزيه وبراءته عن الولد. وقال وهذا قول صحيح، فالمثل كثير يراد بمعنى الصفة. وقاله جماعة من المتقدمين، وقال ابن كيسان ولا كيسان مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبادتهم من وعبادتي، فالمثل كثيرا يراد بمعنى الصفة. وقاله جماعة من المتقدمين، وقال ابن كيسان مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبادتهم من الأمثال، والمثل الأعلى نحو قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخر الآية يعني. وقال ابن جرير وله المثل الأعلى نحو قوله هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. قلت المثل الأعلى، يعني هون هسه الترجيح اللي هو قول ابن القيم، قلت المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين به ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر، علمها العباد أو جهلوها وهذا المعنى قول من فسره بالصفة. الثاني وجودها في العلم والتصور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنهما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه، بل يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصى وجحد صفاته من جحدها، فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فلست تجد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنه وتنزيه عنها وتنزيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بالمرة ما بفعل القراءة. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النفس والعيوب والتمثيل. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارة السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تملك لنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذان مثلان ضربهما لنفسه وللأصنام، فللأصنام مثل السوء وله المثل الأعلى. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه، والأول مثل السوء للصنم وعابديه. وقد ضرب سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقولهم مثل السوء بالكلب تارة وبالحمار تارة وبالأنعام تارة وبأهل القبور تارة وبالعمي الصم تارة. يعني شوف سبحان الله، ولا مرة ضربهم بأنهم علماء. كلاب، حمير، أنعام، أهل القبور، عمي، صم، ولحد الآن أهل القبور هم. طيب، وغير ذلك من الأمثال السوء التي ضربها لهم ولأوثانهم، وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله، وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال. ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء، وبالله التوفيق. الوجه 80 نقرأه في المرة القادمة، لكن فقط سنقرأ الآيات التي أشار لها الإمام في الكلب والحمار والأنعام وأهل القبور والعمي الصم وبأحسن الأمثال لعابديه. طيب، الكلب، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لما ضرب بمثل الحمار قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وتوقع في آية أخرى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، بس مش كاتبينها في التحقيق. وبالأنعام ترى، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أهل القبور، قال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. العمي الصم، قال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا يتذكرون. وضرب لأوليائه وعابديه أحسن أمثال. هون بالتحقيق مش ذاكرين آية، لكن ما أتوقع أنه في أفضل من آية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. فهون ضبنا شهد، خلى أهل العلم اللي هم عابدين المثبتين له يشهدوا له. ممكن تكون آيات أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.